مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدك قلبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدك قلبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدك تقاسمني وترجع تصالحني وتقول لي ده كان غصب عني تخاصمني وترجع تصالحني وتقول لي ده كان غصب عني اه يا اخويا منك اه منك اه يا اخويا تخاصمني وترجع تصالحني وتقول ده كان غصب عني، تخاصمني وترجع تصالحني وتقول ده كان غصب عني. يا اخويا منك منك، يا اخويا منك بس مش راضي على حال، وكتير بتحيرني بصفر قلبك مش راضي على حال، وكتير بتحيرني بصفر.